إن في خلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا وتوفنا مع الأبرار.

Oh, خلقنا الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها